الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من الأمور التي أباحها الله عز وجل ورسوله وتكون محببة للنفوس الخروج إلى البر في رحلات هادفة فيها ترويح ومتعة، وفيها إنعاش ونشاط، وفيها مقاصد شرعية نافعة. من أعظمها التأمل في خلق الله سبحانه وملكوته الواسع من سماوات عالية وأرض مفروشة ونجوم مضيئة وقمر منير وسراج وهاج ونباتات خضراء وجبال شاهقة ووديان جميلة وهضاب عالية ورمال رتيبة وحيوانات لطيفة وحيوانات ضارة مخيفة، كل ذلك من صنع الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه. والمسلم الحريص عباد الله، المسلم الحريص على رضا ربه وعلى مراعاة أحكام الشرع وآدابه، ألا يغفل عن ذكر الله تعالى، ويراعي أحكام الله عز وجل، وأن يجعل من هذه الرحلات البرية عبادة لربه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأن يشكر نعم الله عز وجل عليه، فمن ذلك أن يذكر الله تعالى عند نزوله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل عنه. وأن يجد ويجتهد المسلم حال خروجه للبر أن يؤدي الصلاة في وقتها، وأن يتحرى وقتها، وأن يرفع الأذان، وأن يتوضأ بالماء، ولا يجوز له أن يتيمم أبدا إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله. وإذا كان خروجه قريبا من البلد وليس سفرا فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر، فلا يجوز له قصر صلاة رباعية، ولا يجوز له ترك صلاة الجمعة، وأن يعتني بصلاة الجماعة، وأن يترك وألا يترك ورده من القرآن الكريم، وأن يحرص العبد على الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير وتدل عليه وتشجع عليه، إن الصحبة السيئة لا تعين على الخير إلا عادة أو موافقة. ولهذا يكثر في مجالس غير الصالحين الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء، والمزاح ثقيل، والسهر المفلط الذي يؤدي إلى تضييع الصلوات المفروضة، كل ذلك منهي عنه. عباد الله، إن الخروج إلى البر فيه فائدة عظيمة لمن تأمل فيها، فائدة نفسية صحية وفائدة اجتماعية، وذلك عندما يجتمع الأقارب في مكان واحد تقوى فيهم رابطة الرحم وتعظم بينهم المحبة وصلة الأرحام، مقصود عظيم وعمل صالح أجره كبير وفضله واسع وأثره ظاهر. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن وقت المسلم شيء مهم يحرص على استثماره في الخير، يكثر فيه من الحسنات ويبتعد عن السيئات، فلا يسرف في خروجه إلى البر ويضيع حقوقا عليه، من أهمها شؤون بيته وما يحتاجه أهله من رعاية واهتمام، وما يعينه على تربية البنين والبنات. فوجودك جل وقتك خارج البيت قد يكون أمرا مؤثرا في سلوك الأبناء وأخلاقهم. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. عباد الله، إن من الآداب المرعية في البر أن يطفئ النار عند نومه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وليعتني المسلم بنظافة البر وبنظافة المكان الذي هو فيه، فلا يغلي فيه ولا يكون سببا في توسيخه وتقريره، وألا يؤذي الناس بشيء من أنواع الأذى. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. عباد الله، إن المسلم في أي مكان حل وفي أي بقعة نزل يرى فيه الخير والصلاح والخلق السديد. نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا كلها عبادة لله، وأن يوفقنا لحسن عبادته وذكره وشكره. نسأل الله عز وجل أن يهدينا، نسأل الله عز وجل الهدى والسداد